السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في يوم الأحد الأول من شهر جمادى الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للسادس والعشرين من الشهر الأول لسنة 20 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين أو توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب الهبة والعطية والوصية. نعم، اقرأها من أول، ابدأ من باب الهبة من البداية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. نعم، باب الهبة والعطية والوصية هي متشابهة، وهي كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من عقود التبرعات، من عقود التبرعات، الهبة والعطية والوصية. الهبة الإنسان يعطي في حال صحته، وهي تسمى الهدية. وأما العطية فهي يعطي في مرض موته، والوصية هي التي يكتبها وتنفذ بعد موته. وكلها جائزة، كلها جائزة، بل هي من البر والإحسان وترقيق القلوب، خاصة بالنسبة للهدية والهبة. قال: الهبة تكون من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل. يعني الهبة والهدية بابها مفتوح، تستطيع أن تهب كل مالك أو تهدي كل مالك، حقك، هذا مالك، تصرف فيه كيف شئت، بشرط أن لا يؤثر ذلك عليك أو يؤثر على من تجب عليك نفقتهم. يعني لا يهدي الإنسان كل ماله ثم يبدأ يتكفف الناس يسألهم، أو لا يصبر على الجوع أو الحاجة، أو يضر ذلك بأولاده أو زوجته أو عبده أو من يجب عليه نفقته. فهذه الهدية مالك، تتصرف فيه كيف شئت. أما العطية والوصية فهذه يدخل فيها آخرون، يعني في مالك، يعني لا يكون المال كله ملكا لك، وإنما لك أن تتصرف في الثلث فقط في حال مرض الموت المخوف وفي حال ما بعد الموت. أعطاك الله تبارك وتعالى الثلث فقط لتصرف فيه. قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، والثلث كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وقصته عجيبة. سعد بن أبي وقاص أصابه مرض وظن أنه يموت منه، فقال: يا رسول الله، أنت ترى حالي، وليس عندي إلا بنت ولدي مال، أفأتصدق بمالي كله؟ يعني البنت يعني تكون عند زوجها وزوجها ينفق عليها. قال: أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يتكففون أي يسألون بأكفهم، يعني يطرون يسألون الناس. ف النبي لم يأذن له إلا بالثلث، ومع هذا قال: الثلث كثير. وقد جاء عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال الخمس، لأن النبي قال الثلث كثير، وجاء ابن عباس الربع، لأن النبي قال الثلث كثير. فليس من السنة أن الإنسان يوصي بالثلث، ليس من السنة أن يوصي الإنسان بالثلث كما يفعل كثير من الناس اليوم، يجعل الثلث يقول هذا للفقراء أو وقف أو ما شابه ذلك، ليس من السنة، ولكن جائز هذا من الجائز، وإلا إذا كانت أن يريد السنة أقل من الثلث وأولاده أولى بهذه الأموال، أو ورثته بشكل عام أولى بهذه الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني أقصى ما يمكنك أن تصرف فيه الثلث، لكن لو كان أقل من الثلث أفضل، كما قال أبو بكر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. فإن زاد على الثلث فيتوقف على إذن الورثة، يعني لو أوصى بنصف ماله ومات، أو أعطى نصف ماله يعني وهو على فراش الموت ثم مات، هل تنفذ هذه الأعمال؟ هل ينفذ الثلث بالعطية؟ هل ينفذ قصدي النصف في العطية أو النصف في الوصية؟ لا ينفذ إلا إذا أذن الورثة، لأنهم شركاء له في هذا المال، وليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث، فينفذ الثلث ويرجع السدس الباقي، لأن النصف عبارة عن ثلاثة أثلاث، ثلاثة أسداس، سدسان يكملان ثلث، فيتصرف فيه الثلث ويبقى السدس يعود للورثة. إذا أذن الورثة كلهم وكانوا كلهم مكلفين راشدين فإنه لا بأس، أذنوا بهذا. وإذنهم قبل الموت أو قبل أن يكونوا وارثين، قبل أن يتملكوا هذا المال، لا قيمة له. يعني قال لهم أبوهم وهو على فراش الموت، أنا أريد أن أتصدق بنصف مالي أو أوصي بنصف مالي، ما يقدر يقول لا لا لأنه على فراش الموت، فيقول مالك تصرف فيه كيف تشاء. فإذا مات يسألون مرة ثانية، وإذنهم وهو على فراش الموت لا قيمة له، لا قيمة له، وإنما بعد أن يموت يسألون مرة ثانية بعد أن يتملكوا المال، يقال لهم أوصى بالثلث، حتى لو وقعوا حتى لو شهد شهود حتى لا قيمة له، حتى يكون إذنهم بعد وفاته، يعني بعد أن يصير المال لهم، هنا يعتبر إذنهم، هنا يعتبر الإذن. أما قبل ذلك فالإذن لا عبرة به ولا قيمة له، فيستأذنون من جديد، يستأذنون من جديد. هذا إذا كان أكثر من الثلث، سواء كان وصية أو كان عطية، كل هذا لا ينفذ إذا كان أكثر من الثلث. كذلك فيما لو أوصى لوارث، لو أوصى لوارث كذلك لا ينفذ حتى يأذن الورثة، لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فلو أوصى لوارث أحد أولاده صغير مريض، بنت مطلقة لزوجته، زيادة حظ، المهم أنه أوصى لوارث أكثر مما أعطاه الله تبارك وتعالى، يعني من نصيب الورث، فكذلك الوصية لا تنفذ حتى يأذن جميع الورث ويكونون كلهم مكلفين أو مكلفين وراشدين. إذا كان في الورثة صغير أو سفيه أو مجنون فإنه لا يؤخذ من ماله شيء، يؤخذ من مال باقي الورثة الذين أذنوا، من أذن منهم يؤخذ منه، من لم يأذن لا يؤخذ منه، بل يبقى ماله له، لا يتصرف بالمال إذا أوصى به الوالد أو المورث على كل حال، سواء كان والدا أخا ابنا اللي يكون. طيب، لا وصية لوارث، لا تنفذ وصيته لوارث حتى يأذن جميع الورثة، أو إذا لم يأذن الجميع من أذن منهم أخذ من نصيبه، ومن لم يأذن لا يؤخذ من نصيبه. وليس هذا من العقوق، البعض يقول أخشى أن يكون معه، لا ليس من العقوق، هذا مالك حقك، ليس من العقوق أن تمنع تنفيذ مثل هذه الوصية، وهي أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لي وارث يريد يعطيه في حياته، وإنما وأما في مرض موته أو بعد موته فلا يوصى لوارث ولا يوصى بأكثر من الثلث لغير الوارث. تفضل. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. نعم، يجب العدل بين الأولاد، واختلف أهل العلم هل العدل على طريقة الميراث أو على غير طريقة الميراث، يعني هل يعطي الذكر والأنثى سواء أو يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، على خلاف في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم أنه يعطيهم بالسواء، يساوي بين الذكور والإناث. وأحيانا ممكن الأب يعطي من هو محتاج لأولاده دون من هو غير محتاج، هذا على كل حال ماله يتصرف فيه، المهم أن تكون نيته عدم التفريق بين الأولاد، لا يفرق بين الأولاد، لأن هذه تسبب حزازات بين الأولاد، وبعد أن يكره بعضهم بعضا لأن الأب قدم هذا أعطاه وأخر هذا ولم يعطه. فالقصد أنه يتق الله ويعدل بين أولاده. وقد أعطى بشير بن سعد ابنه النعمان حديقة دون سائر إخوانه وأخواته، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشيره على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: إني لا أشهد على جور، سماه جورا صلى الله عليه وسلم، التفريق بين الأولاد، فيجب العدل بين الأولاد في العطية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل وجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يوجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم. الأصل في الهبة والهدية أنها والعطية كذلك، الأصل فيها أنها لازمة، إذا أعطى الإنسان أحدا شيئا أنها لازمة، لا يرجع فيها، لا يجوز له الرجوع فيها، لا يجوز له الرجوع فيها. والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فالإنسان إذا وهب أحدا شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه. جاء في بعض الأحاديث: إلا الوالد فيما يهب لولده، فقال بعض الوالد هو الأب، وقال بعض الوالد يدخل فيه الأب والأم، الحديث فيه كلام. لكن على كل حال حتى الوالد الأصل أن لا يرجع بهبته، ولكن بالنسبة للوصية والعطية من الأب لأولاده إذا لم يستلمها، أو لغير أولاده إذا لم تستلم، فهي من مال الوارث، فهي من مال الوارث. يعني إذا أعطى الإنسان عطية ومات ولم يستلمها من أعطيت له، فإنها ترجع إلى الورثة. وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه حديقة لعائشة رضي الله عنها، ثم مات أبو بكر ولم تأخذها عائشة، فرجعت إلى الورثة، رجعت إلى الورثة. فالعطية إذا لم تستلم، والهدية كذلك إذا لم تستلم، فإنها ترجع إلى مال الوارث، ترجع إلى مال الوارث، ترجع إلى الورثة، راحت عليه ما يقولون، لأنه ما أخذها، لأنه ما أخذها، فإذا لم يستلمها فإنها ترجع إلى الورثة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم، هذا من السنة، تهادوا تحابوا، وأن الإنسان يقبل الهدية من أخيه ولا يرد، لهذا يكسر قلبه. فالأصل أن الإنسان يقبل الهدية بل ويثيب عليها، إما أن يثيب بكلمة شكر، وإما يثيب بهدية أخرى أو غير ذلك من الأمور، المهم قبول الهدية مستحب، إلا إذا وجد فيها إزراء على نفسه أو شك في أنها رشوة أو غير ذلك من الأمور، فإن هنا له أن لا يقبلها، لكن إذا لم يشك في هذا فالأصل قبول الهدية. نعم. وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر. نعم. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير، حديث أنت ومالك لأبيك، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه كلام في هذه الرواية،

يأخذ الابن والبنت جميع المال. الابن له حظ الأنثيين للذكر، يعني يأخذ الثلثين وتأخذ هي أثر. ابن ابن وبنت ابن سواء كانت أخته أو بنت عمه، زين، أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ جميع المال. كذلك أخ مع أخت، أخ شقيق مع أخت شقيقة، أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ لأب مع أخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. نعم، الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. يعني لو مات رجل ما عنده إلا أخ شقيق، يأخذ كل المال له، يأخذ كل المال له. لكن مات عند أخت شقيقة فقط، ما تأخذ كل المال، تأخذ النصف، تأخذ النصف. ثم يبحث هل له أقارب من بعيد، ابن عم، شيء، يعطونا باقي المال. إذا لم يجدوا اختلف، بعضهم قال يرجع إلى بيت المال النصف الثاني، وبعضهم قال يرجع ردا على الأخت، لكن الأخ يقينا يأخذ المال كله. أو ما أبقت الفروض، ما أبقت الفروض يأخذ الباقي. مثلا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأمه، نقول الأخ الشقيق هذا يرث بالتعصيب، شوف الأم كم تأخذ. قالوا أمه أخذت الثلث عليها بالعافية، والباقي كله للأخ الشقيق، يأخذ الباقي. يأخذ إيش؟ خلاص تأخذت حقوقكم، أعطوني الباقي، فيأخذ الباقي. عنده زوجة وأم، ما عنده عيال، زوجة وأم وأخت وأخ، زوجة وأم وأخ شقيق أو لأب، يقول الأم أخذي حقك تأخذ الثلث، الزوجة أخذي حقك تأخذ الربع، لأنه ما عنده أولاد. والأخ الشقيق يقول خلاص لو أعطوني الباقي، فيأخذ الباقي. إذن هؤلاء يأخذون الباقي أو يأخذون المال كله. إذا ما كان في ورثة آخرون يأخذون المال كله، إذا في ورثة يأخذ الورثة حقوقهم ثم يأخذه إيش؟ ما بقي يأخذه بالتعصيب. نعم. وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان. نعم، لأن نص الآية واضح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنت الواحدة تأخذ النصف، البنت الواحدة تأخذ النصف. البنتان فأكثر، يعني واحد توفي عند ابنتان الثلثين، تأخذان الثلثين. عند سبع بنات يأخذن الثلثين. عند 20 بنت يأخذن الثلثين. يعني من ثنتين إلى ما لا نهاية البنات يأخذن الثلثين، بنت واحدة تأخذ النصف. نعم. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. أنا أعرف أن البعض يقول يعني مو واضح المسألة، لكن هو كما قلت لك الكتاب مختصر، فلذلك يعني ذكر هذه المسألة بهذه الطريقة. ولو جعلها قواعد عامة في الميراث يكون أفضل، لكن رحمه الله تبارك هكذا أراد. على كل حال، إذا كان الميت مات عن بنت وبنت ابن، أيهما أقرب للميت؟ البنت، لأن هذه بنت أخوها، بنت ابن، فعند بنت وعند بنت ابن ومات، بس ما عنده ورثة غيرهم، أو حتى لو في ورثة غيرهم ابن عم مثلا ولا شيء، لكن المهم بنت وبنت ابن. فالبنت طالما أنها وحيدة تأخذ إيش؟ النصف، ما في بنت ثانية ولا في ابن يعصبها، هي بنت واحدة تأخذ النصف. طيب بنت الابن ما تأخذ شيء؟ لا تأخذ، يقول تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب ليش ما تأخذ هي وياها الثلثين؟ نقول نعم هي وياها تأخذ الثلثين، بس مو كثر بعض، مثل لو خوات تنتين، بنات تنتين، لو بنات تنتين يأخذن إيش؟ تأخذان الثلثين، هذه لها ثلث وهذه لها ثلث. لكن هذه قالت لا، أنا بنت بس هذه بنت ابن، أنزل درجة، أنا ما في مشكلة أخذ معها الثلثين، لكن مو كثر بعض، أنا أخذ النص هي تأخذ السدس تكملة الثلثين. في النهاية سنأخذ ثلثين لكن مو كثر بعض، أنا أكثر منها، فيشتركان في الثلثين، لكن البنت تأخذ أكثر من بنت الابن، البنت المباشرة تأخذ أكثر من بنت الابن، فهي تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن نصف سدس يسوون ثلثين، نصف سدس يسوون ثلثين. نعم لأن تسوها من ستة، مسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، سدس الستة واحد، واحد وثلاثة أربعة، أربعة كم تمثل بالنسبة للستة؟ ثلثين، واضح؟ فيسمون السدس تكملة الثلثين. نعم. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. نعم، الأخت الشقيقة لوحدها أيضا تأخذ النصف، نفس الأخت نفس البنت. لو واحد مات عند أخت شقيقة ما عنده عيال، مو متزوج ولا عنده أخوان، عند أخت شقيقة تأخذ النصف، تأخذ النصف الأخت الشقيقة. لو كانت عنده أختان، أختان شقيقتان الثلثين، هذه ثلث وهذه ثلث. عند أخت شقيقة وأخت لأب يعاملونه نفس البنت وبنت الابن، أيضا هذه تأخذ النصف الشقيقة، وأخته لأب تأخذ إيش؟ السدس تكملت الثلثين. يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة نفس بنت الابن مع البنت، تعامل بهذه الطريقة. نعم. وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. نعم، إذا كان عندي بنت قلنا كم ترث لوحدها؟ النصف. عندي بنتين ثلثين، عندي بنت وبنت ابن أيضا الثلثين، لكن واحدة تأخذ النصف واحدة تأخذ إيش؟ سدس تكملت الثلثين. إذا بنت الابن متى أعطيناها السدس؟ لتكمل الثلثين. بنت الابن متى أعطيناها السدس؟ لتكمل الثلثين. طيب لو كان عندي بنتين يأخذون الثلثين، وعندي بنت ابن تقول بكمل الثلثين، كملوا الثلثين، نقول الثلثين كاملين بدونك لأن تركت أكثر من بنت، فنقول الثلثين كملت. قالت يعني شنو لي؟ العافية شيء خلاص تخرج، لأن هي في الأصل تأخذ تكملة الثلث. فإذا كمل الثلثان بدونها فلا تأخذ شيئا، إذا كمل الثلثان بدونها لا تأخذ شيئا بنت الابن. واضح الصورة شاء الله. فبنت الابن إنما ترث مع البنت إذا نقصت عن الثلثين، خذت النصف فقط، فتقول خل أكملك الثلثين، أكمل معاك الثلثين. إذا كان أصلا هو ترك بنتين فما في داعي تكمل الثلثين، كاملين الثلثين. نفس الشيء الأخت الشقيقة مع الأخت الأب، أخت الأب لوحدها كم تأخذ؟ النصف، فتأتيها الأخت الشقيقة، عفوا حتى الأخت الأب لو كانت واحدة، لكن المهم الأخت الشقيقة إذا كانت وحدها تأخذ إيش؟ النصف، فتأتيها الأخت الأب تقول إيش؟ أكمل معك الثلثين أخذ السدس، حياك الله. لكن إذا ترك أختين شقيقتين وأخت الأب فالأختان الشقيقتان أخذتا الثلثين أصلا، فتأتي الأخت لأب تقول أكمل الثلثين، أكمل الثلثان ما لك شيء، فتخرج. وضعت الصورة شاء تعالى. إذن تخرج بنت الابن إذا اكتمل الثلثان للبنتين أو البنات بشكل عام، إذا اكتمل الثلثان تخرج بنت الابن. قالوا إلا في استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن من يرث؟ نقول البنتان ترثان الثلثين، وبنت الابن قلنا بنت الابن تأخذ الفرض، وهو للذكر مثل الفرض، ما الفرض اللي هو تكملت الثلثين، وتكملت الثلثين ايش؟ تمت، فنقول لها مع السلامة. طيب والباقي وين يروح؟ لأن أخذوا ثلثين بقي ايش؟ بقي ثلث ولا لا؟ بقي ثلث بالله. يقول شوف عاد ابن عام، عام، واضح ولا لا؟ أخ لأب، أي أحد من برة زين يجي يأخذ الباقي، يأتي يأخذ الباقي اللي هو التعصيب كما قلنا. طيب لكن لو هذه بنت الابن معاها ابن ابن، معاها ابن ابن، ابن الابن هنا يأخذ الباقي بالتعصيب، ابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب، فالبنتين يأخذون شنو؟ الثلثين، وابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ الباقي. هني تدخل معه تقول له أنا أدخل معك وللذكر مثل حظي الأنثيين، يعني أدخل معك بالثلث الباقي لأنه يعصبها. قلنا النساء ليس فيهن عصبة إلا أن تكون عصبة لوحدها اللي هي المعتقة،

لو زادوا على ألف ما يصون ألف طبعا، لكن القصد أنه مهما زادوا ما يزيدون عن الثلث. الواحد له السدس، اثنين فأكثر لهم الثلث، يشتركون في الذكر كالأنثى. يحجبون بالأصول والفروع، يحجبون بالأصول والفروع، بالفروع مطلقا وبالأصول الذكور. يحجبون بالفروع وبالأصول الذكور. الفروع يعني إذا الميت عنده ابن، الإخوة اليوم لا يرثون. إذا عنده ابن ابن، الإخوة اليوم لا يرثون. إذا عنده بنت، الإخوة اليوم لا يرثون. عنده بنت ابن، الإخوة اليوم لا يرثون. أي فرع وارث، الإخوة اليوم نقول لهم مع السلامة. طيب، الأصول الذكور، الأب موجود لا يرثون، الجد موجود ما يرثون. طبعا الجد لأب، الجد اليوم أصلا هو ما يرث، الجد لأب هنا. طيب، فالفروع الذكور، لكن الأم موجودة يرثون، الجد موجودة يرثون. إذن لا يرثون مع الأصل الوارث الذكر ومع الفرع الوارثي مطلقا، ذكرا كان أو أنثى. نعم. وأن الزوجة له النصف مع عدم أولاد الزوجة وربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد. طيب، الزوج والزوجة ميراثهم يدور بين النصف والربع والثمن. الزوج والزوجة ميراثهم نصف ربع ثمن بس، الزوج يا نص يا ربع، الزوجة يا ربع يا ثمن بس، ما في غيره. الزوج إذا كان زوجته عندها أولاد سواء منه أو من غيره يرث الربع، إذا ما عندها أولاد يأخذ النصف. والزوجة إذا زوجها عنده أولاد منها أو من غيرها ترث الثمن، إذا ما عندها أولاد ترث الربع. أسهل شيء الزوجة والزوجة، الزوج والزوجة ما فيها مسائل كثيرة. يأخذ النصف مع عدم الأولاد، أولادها هي وليس أولاده هو، أهم شيء أولادها هي. طيب، يرث النصف إذا ما عندها أولاد، ويرث الربع إذا عندها أولاد، والزوجة كذلك ترث الربع إذا ما عندها أولاد، وترث الثمن إذا عنده أولاد سواء زوجة أو أكثر. يعني واحد توفي عنده ابن وأربع زوجات، أربع زوجات يشتركن في الثمن، والابن له الباقي، والابن له الباقي اللي قلنا عصبة يأخذ الباقي. فالزوجات كلهن يشتركن في الثمن، إن كنا ثلاثة أيضا يشتركن في الثمن، كنا ثنتين بروحة تأخذ الثمن كامل. فالقصد أن الزوجات مع الأولاد الثمن، بدون الأولاد الربع، الزوج مع الأولاد الربع، بدون الأولاد النصف. نعم. وأن الزوجة فأكثر له لا، وأن الأم شون قريناها الزوجة خلاص. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. نعم، الأم شوف في خمسة من الورثة لا يسقطون أبدا، في خمسة من الورثة لا يسقطون أبدا، لا بد أن يرثوا، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، ما يسقطهم أحد، ما يسقطهم أحد. الأب والأم لازم، نعم ينقص الميراث أحيانا ممكن، الابن والبنت ينقص الميراث أحيانا نعم، بس ما يطيحون ما يسقطون. واحد الزوجين، هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يرث غيرهم، إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم أبدا، لا إخوة لا أخوات لا أعمام لا أبناء عم، أحد يرث إذا هالخمسة موجودين، الأب والأم والابن والبنت والزوجة. فهؤلاء لا يسقطون أبدا، ولكن قد يحجبون حجب نقصان، قد ينقص ميراثهم لكن لا يزول، لابد أن يرثوا، لابد أن يرثوا هؤلاء الخمسة، لأن هؤلاء لا يدخل معهم أحد أبدا. أقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن، ثم البنت، ثم الأب، ثم الأم، ثم الزوج، ثم الزوجة، هؤلاء أقوى الورثة. نعم. يقول الأم لها السدس مع أحد الأولاد، يعني إذا مات ميت عنده ابن أو بنت أو أبناء وبنات بشكل عام، وعنده أم، الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس، الأم ميراثها إما السدس وإما الثلث، ما في غيره، يا تأخذ سدسا يا تأخذ ثلثا الأم. السدس في حال وجود أولاد للميت، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، الأم على طول تنزل إلى السدس. وكذلك عند مجموعة من الإخوة، مات ميت ما عنده عيال، لكن عنده أخوان ما شاء الله 3 4 2، المهم 2 فما فوق، طيب الأم تنزل أيضا للسدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، تنزل السدس على طول. فالأم إذا ترث بالسدس إذا كان للميت أبناء أو بنات، يعني أولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أو إخوة أكثر من أخ، فالأم هنا مباشرة تنزل إلى السدس. وغير ذلك ميراث الأم الثلث، إذا واحد مات وما عنده عيال أم الثلث لها، ولا عنده أخوان، لا عنده عيال ولا عنده أخوان، الأم على طول تعطيها الثلث، أو عندها أخ واحد الأم تأخذ الثلث. فالأم إذن ميراثها يدور بين الثلث والسدس. نعم. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. أي نعم. هذه المسألة يسمونها يعني الثلث أدبا مع القرآن الكريم. يعني الآن لو ماتت امرأة، توفيت امرأة عندها أمها وأبوها وزوجها، متزوجة ما عندها عيال، متزوجة ما عندها ولا عندها أخوان أو خوات، واضح؟ اللي يرثها منه أمها وأبوها وزوجها، أمها وأبوها وزوجها. قلنا الآن الزوج كم يأخذ؟ ما في عيال، النصف. الزوج إذا ما في عيال يأخذ النصف على طول، ما في عيال للميتة يأخذ النصف. إذا أخذ النصف كم يبقى من التركة؟ نصف آخر. إذا الأم عطيناها الثلث، هني ما في لا إخوة ولا في أبناء ولا بنات، قلنا الأم تأخذ الثلث ولا لا؟ إذا عطيناها الثلث والزوج أخذ النصف، كم يبقى من التركة؟ إذا قلنا التركة من 6، الزوج أخذ النصف يعني كم؟ 3 من 6. وإذا عطيناها الثلث 2 من 6، كم يبقى؟ يبقى 1 من 6. الأب يقول شنو؟ أنا أب أخذ أقل من الأم؟ ما يرضى، ما يرضى. فيقول لا، ما أخذ أقل من الأم، أنا يا أخذ مثلها يا أخذ أكثر منها، لكن تأخذ أكثر مني أطلقها، ما أقبل. شلون تأخذ أكثر مني؟ أنا أب، الأب أقوى من الأم، أنا عصبة، شلون تعطوني سلس تعطونها؟ والذكر والأنثى إذا كان بدرجة واحدة إما يتساوين أو يأخذ أكثر منها، ما تصير الأنثى تأخذ أكثر من الذكر وهما في درجة واحدة. قال لحظة، شو نسوي لك؟ القرآن الأصل الأم تأخذ الثلث، فإن لم يكن له ولد فلأمه، وإن ورثه أبواه فلأمه الثلث. قال لي بس دخل معانا الزوج، لما يكون ورثه أبواه هي تأخذ الثلث وأنا أخذ ثلثين، لكن دخل معانا هذا المغربل الزوج أخذ النص. طيب الآن بقي النص، تعطونها الثلث، تعطوني الثلث، تعطوني إيش أنا؟ السدس أقل. قال طيب كيف يعني؟ عطنا حل. فقالوا أنتم من شنو شيء؟ قال مشكلتنا أن الله سماه الثلث، قال سموه ثلث الباقي وليس ثلث الأصل، وإنما ثلث الباقي حتى لا نخالف الأصل أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب شنو ثلث الباقي؟ قال ما عطيت الزوج النصف. نعم، كم بقي؟ بقي النصف، عطوها ثلث النصف، ثلث النصف الباقي، أعطوها إيش؟ ثلث النصف الباقي. فهنا تأخذ السدس وأنا أخذ سدسين، هنا ضبطت ماشية، كلامه صح. كلامه صح. فيعطونها ثلث الباقي، يعطونها إيش؟ ثلث الباقي، تأدبا مع القرآن، يقول تأدبا مع القرآن، لأن القرآن نص أن لها الثلث، لكن لدخول الزوج زين وأخذه للنصف فنعطيها ثلث الباقي. كذلك لو شلنا الزوج وحطينا زوجة، مات رجل عن زوجة وأم وأب، مات عن زوجة وأم وأب، الزوجة كم تأخذ؟ ما في عيال، الربع، تأخذ الربع. إذا أعطينا الأم الثلث، مسألة من 12، ثلث ال 12 كم؟ 4، وربع ال 12 3، صح ولا؟ 3 و4 كم؟ 7، من 12 يبقى 5، ولا انتم معي؟ واضح؟ يبقى 5. الأب هنا أم أيضا مشكلة، الأب أيضا يتخذ، قال لا، هي تأخذ 4 ونأخذ 5، لا، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أنت أكثر منها، قال لا، للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش تبي؟ ثلث الباقي، نفس اللي قلناه هناك، ثلث الباقي. طيب إذا أعطيناها الربع كم بقي؟ 3/4، ثلث 3/4 ربع، والزوج والأب كم يأخذ؟ نصف، صح ولا لا؟ الربعين الباقين. فهنا قالت كذي، تمام، واضحة؟ فإذا الأم الأصل أنها تأخذ إما السدس أو الثلث، وأحيانا تأخذ ثلث الباقي إذا كانت المسألة زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. وضحت؟ نعم، تفضل. أقرأها مرة ثانية. الأم، وأن الأم، وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. وضحت؟ مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، نعم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. نعم، الجدة شرط ميراثها ألا تكون الأم موجودة، الجدة من شرط ميراثها ألا تكون الأم موجودة، والأصل هذا هو الأصل، كل إنسان يدلي بشخص لا يرث مع وجوده، لا يرث مع وجوده. نعم. وأن للأبي السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فوضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يورثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. نعم، الأب كما قلنا قبل قليل والجد يرثان، مر بالتعصيب ومر بالفرض، ومر بالفرض والتعصيب، مر بالتعصيب، مر بالفرض، مر بالفرض مع التعصيب. يرث بالفرض إذا كان هناك ابن أو ابن ابن، إذا كان الميت عنده ابن فأبوه يرث بالسدس، بس ما له السدس، لأن هناك عصبة أقوى منه وهو الابن، الابن عصوبته أقوى من الأب، وإذا ترتيب العصوبة أبوة بنوة أخوة عمومة، أبوة بنوة أبوة أخوة عمومة، هذا ترتيب العصبات في الميراث. فهنا يقول الابن أقوى من الأب، فإذا الابن موجود أو ابن الابن موجود، على طول الأب نقول له لك السدس، والباقي لا في أقوى منك، الابن أقوى منك، هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي، ابن الابن أقوى منك، هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي. واضح الصورة؟ إذا يرث السدس فقط إذا كان هناك ابن أو ابن ابن، يرث السدس. يرث الباقي إذا ما كان في فروع، ما في لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ما في فروع وارثة، هنا الأب يقول له أخذ حقوقكم وأنا أخذ الباقي، فيأخذ الباقي، فيأخذ. إذا لا يرث إلا بالتعصيب، إذا ما في فرع وارث الأب يرث بالتعصيب، يأخذ الباقي. إذا في فرع وارث أنثى وليس ذكر، في بنت أو بنت ابن، يسمونه فرع وارث أنثى، فهنا أول شيء يأخذ السدس ثم ينتظر، إذا في باقي أيضا يأخذه، يأخذ الباقي. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ إذن الأب والجد مثله، يقول الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه مده، تماما الجد كذلك، إما أن يرث بالتعصيب فقط يأخذ الباقي إذا ما في فرع وارث، أو يرث بالفرض إذا في أصل وارث ذكر، اللي هو الفرع الوارث الذكر، ابن أو ابن ابن فيأخذ السدس ويمشي، أو يأخذ الباقي ويأخذ السدس وينتظر يمكن يطلع لباقي إذا كان فيه فرع وارث أنثى. فرع وارث أنثى فهنا يأخذ السدس ثم ينتظر، إذا بقي شيء أيضا يأخذه. يعني مثال، لو مات ميت عن ابن وبنت وأب، بنته وابنه وأبوه، زوجته ميتة أمه ميتة، لكن الموجودين ابنه وبنته وأبوه، الأبو على طول تعطي السدس تقول له مع السلامة، ثم الباقي للذكر مثل حظي الأنثيين. مات ميت عن بنت وأب، بنت وأب بس، بنته وأبوه، ما عنده أخوان، ما عنده عيال غير هالبنت، زوجته توفية أمه متوفية، بس أبوه وبنته. ممكن؟ ممكن. طيب البنت تأخذ النص والأب يأخذ الباقي، عفوا ابنه وبنته، البنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا، اللي باقي السدسين اللي تكملة النص. زين، فهنا البنت تأخذ النص، الأب يأخذ السدس، بعدين يقول بقى شيء، يقول بقى عطوني يرد يأخذ الباقي، فهنا ورث بإيش؟ بالفرض والتعصيب. يرث بالتعصيب إذا مات ميت ليس عنده زوجته وأبوه، بس زوجته وأبوه، نقول الزوجة تعالي ما في عند عيال أخذ الربع، الأب هنا يقول يا أنا أخذ الباقي الثالث تربع، لأنه يرث إيش؟ بالتعصيب فقط. واضح الصورة إن شاء الله. فإذا والجد مثله، والجد مثله، إذا الأب إما أن يرث بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، أو يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى، يرث بالتعصيب مع عدم وجود فرع وارث، مع عدم وجود فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب. والجد والأب سواء إلا في أشياء معينة يختلف فيها الجد عن الأب. نعم. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذا البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن وحكم العاصب أولا أن يأخذ المال كله إذا انفرد، ثانيا وإن كان معه صاحب فوض أخذ الباقي بعده، ثالثا وإذا استغرقت الفوض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. أي نعم. يقول هنا عن الأب، قلنا أنه يأخذ إما السدس فقط، وإما السدس والباقي، وإما الباقي فقط. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ لأم، قلنا الأصل في الذكور أنهم يرثون بالتعصيب، ما عدا الزوج لا يرث بالتعصيب، ما عدا الأخ لأم لا يرث بالتعصيب، بقية الذكور كلهم ميراثهم بالتعصيب. قلنا ما عدا الأب والجد أحيانا بالتعصيب، أحيانا بالفرض، أحيانا بالفرض والتعصيب. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، يعني كل الذكور عصبات الأصل يرثون بالتعصيب، وهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب وأبنائهم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب، عمك أخو أبوك، أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه. طيب وأبنائهم، ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب، وكذلك وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، كل ماشي، العم عمك عم أبوك عم جدك كل عم. وكذلك البنون وبنوهم، يعني ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك، وهذا كلهم يرثون بالتعصيب، الأبناء الذكور دائما يرثون بالتعصيب. العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد، مات ميت ما عنده إلا أبوه، مو متزوج، ما عنده أخوان، حتى لو عنده أخوان زين، وعنده أبوه، أبوه يأخذ الفلوس كلها، يعني الأب هو يرث ولده، ما في أم بس أب، فهو عاصب فيأخذ المال كله، حتى لو عنده أخوان ما يرثهم مع وجود الأب الأخوان. طيب فهنا العاصب هو الذي يأخذ المال كله، العاصب الذي يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض، مثل واحد مات صغير زين، واحد متزوج

يلا لحظة في سؤال هنا. حياك الله. قل هنا من قبل كم سنة أعطتني أختي عليها رحمة الله كمية من الذهب حتى أحفظه لها، وسرق هذا الذهب ولم أكن وضعته في مكان آمن، ولم تعاتبني ولم تطالبني بمقابله محبة لي، فهل يجب أن أقدر مبلغ الذهب وأعطيه لأولادها أو أتصدق به لها؟ حسب، إذا قالت لك يعني سامحتك وهي في حياتها سامحتك ولا أريد شيئا، سقط خلاص ما في شيء، لكن تتصدقين لها تدعين لها وكذا، لكن إذا أسقطته عنك سقط. أما إذا سكتت ولم تقل أسقطته، فالأصل في الوديعة، هذه وديعة، فالأصل في الوديعة أن تحفظ في ما يحفظ مثلها، وطال أنها قصرت في حفظها وضعته في مكان غير آمن، فهي ملزومة أن تعيد لها هذا المال طال أنها لم تسقطه عنها، فتعيده لها، فإذا توفيت تعيده لأولادها ويدخل في الميراث لجميع ورثتها، أولادها، زوجها، أمها، أبوها، ما عندهم الموجود. فحسب، إذا أسقطته سقط، إذا سكتت ولم تسقطه سكتت فقط، لا يبقى في ذمتها وتقدر قيمته وتعيده إلى ورثتها، والله أعلم. سم. أخذ قضاء عمر ما يكون يكون شقاء مع أخوان أمه. إيه. دخلوا مع أخوان أمه. سم. إذا دخلوا مع أخوان أمه هل يعاملون معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين أو التسوية؟ لا لا لا، يتساوون معهم. الذكر كالأنثى. ذكرت قبل قليل الذكر مثل حظ الأنثيين. لا لا، كالأنثى. نعم. أم الأب ما ترث، أم الأم، أي أم الأب لا ترث. الخوال ضرة، الخوال لا يرثون أبدا، لا الخوال ولا العمات ولا الخالات ولا ابن الأخت ولا ابن البنت، كل هؤلاء لا يرثون. تنبهني أحد الأخوة جزاه الله خير أن خطأ وقع سبق لسان قبل قليل في الجدة الوارثة، قلنا أم الأب لا ترث، هذا غير صحيح، أم الأب ترث، هذه الجدة الفاسدة هي أم أب الأم، الجدة الفاسدة وأم الأب ترث، أم الأب ترث، فهذا وقع سبق اللسان للمعذرة.